للأمم وللشعوب أيام تحتفل فيها بنصرها وتذكر أيام مجدها، وللمسلمين من أيام دهرهم يوم مشهود، ذلكم هو يوم بدر إذ تنزلت ملائكة الله لتكون في خدمة أحبائه في الأرض، لا لأن عليها يتوقف النصر ولا لأنها بنفسها باب الفوز. تعال معي أيها المستمع لنمسك ببعض أطراف العبر التي اكتنفت هذه الموقعة، موقعة بدر الكبرى، التي لا زال المسلمون يعتزون بآثارها، والتي امتن الله بها عليهم بقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستوثق من خروج الأنصار معه، لأن هذه أول حرب يلقى فيها الرسول عليه السلام المشركين، ولأن العهد الذي كان بين الرسول والأنصار في بيعة العقبة الكبرى بمنى قبل الهجرة أنهم يمنعون عنه الأعداء داخل المدينة. فلما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رد المهاجرون بما أرضى الله ورسوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. لما قال ذلك عليه الصلاة والسلام قال سعد بن معاذ من الأنصار: لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. يقول معاذ رضي الله عنه مخاطبا رسول الله: فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. سر النبي عليه الصلاة والسلام من كلام سعد بن معاذ وقال: أبشروا، فكأني أنظر إلى مصارع القوم. تأهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لخوض المعركة في أدنى ماء في بدر، فجاء الحباب بن المنذر إلى رسول الله فقال: أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال الحباب: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، امضي بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فنعسكر فيه، ثم نغور ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليها حوضا فنملأه بالماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله: لقد أشرت بالرأي. ثم أمر بإنفاذه. وقضى المسلمون ليلا هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم، وتساقط عليهم مطر خفيف رطب حول لهم الجو، وجعل نسائم الصباح تهب عليهم فتنعش صدورهم وتجدد آمالهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد الرجال وينظم الصفوف ويسدي النصائح ويذكر بالله والدار الآخرة، ثم يعود إلى عريش هيئ له فيستغرق في الدعاء ويستغيث بأمداد الرحمن. ووقف أبو بكر إلى جوار الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يكثر الابتهال والتضرع ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك. كان ذلك ليلة 17 من رمضان لسنتين من الهجرة، وفي الصباح التقى الجمعان في بدر وانتصر المسلمون.